الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، ولا يفتنا بما يقولون، فيغفر لنا ما لا يعلمون، كما اسال الله التكبير ان يحفظنا بستره الامين. واهلا ومرحبا بكم بعد عيد الاضحى المبارك، وكل العام انتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم وجمعني بكم في العام القادم مثل هذا الوقت في مكة خير بلاد الله، آمين يا رب العالمين. وقبل أن نستهل درس اليوم بحمد الله وتوفيقه، أسأل: ما هي الآية الكريمة التي تدل على مشروعية الرفض؟ ما هي الآية الكريمة التي تدل على مشروعية الرفض؟ تفضل. كل نفس بما كسبت رهينة. تفضل. طيب، ومن يذكر لنا آية البقرة يا إخوان؟ بسم الله. فإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب، والسؤال الآن: هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ من يجيب؟ تفضل. لا يجوز الانتفاع بالرهن. أي نعم. طيب، من يعطي لنا مثالا في حرمة الانتفاع بالرهن؟ بسم الله. من يعطي لنا مثالا؟ تفضل. يعني رجل اخذ من رجل مبلغ 50,000 جنيه قرض حسن، واعطاه سيارة رهنا عنده، هل يجوز ان يستخدم هذه السيارة في سفره وكذا؟ الجواب لا. رجل اخذ من رجل 10,000 جنيه فاعطاه بقرة، هل يجوز ان يشرب حليبها؟ نعم، مقابل طعامها. مقابل ايه؟ طعامها. لكن قدامه السيارة ما ينتفع بها، هذا على سبيل المثال. طيب، بارك الله فيك. السؤال الان: من يذكر لنا حديثا في مطل الغني؟ في مطل الغني. تفضل. نعم، مطل الغني غلب، اذا ادي احدكم على مليء فالايه؟ فليدفع. طيب، من يذكر لنا آية في اداء الامانة؟ آية. تفضل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. طيب، حكم قبول الأمانة. حكم قبول الأمانة. من يفتح علي؟ غضب. حكم قبول الأمانة كلمة رد غضب. طيب، من يجيب؟ مستحب. هذا الجواب الصحيح. بسم الله. حكم قبول الأمانة مستحب. حكم قبول الأمانة مستحب إذا كان قادرا على حفاظها. طيب، أبدأ مستعينا برب عز وجل في درس اليوم. قبل أن أبدأ في درس اليوم، سؤال أخير: الأمانة مثلا، أنا أعطيتك 1,000 جنيه، قلت لك وصله من فلان، التقيت بك المنصورة، قلت لك أنت منين؟ قلت لي من 100 حديث، قلت له خذ 1,000 جنيه وصلها لفلان لو سمحت. أنا لو ال 1,000 جنيه ربنا رزقك بواحد ابن حلال خطفهم منك في القطار أو الحافلة، هل أنت مسؤول عن توصيل من جيبك؟ أم أنت لست مسؤولا؟ من يجيبني؟ فأتي يا محمود. إذا كان قد حافظ على 1,000 جنيه، ومعنى حافظ أي وضع 1,000 جنيه في المكان الذي يضع فيه ماله، يعني وعين فلوسه في الجيب الداخلي، فعين فلوس الرجال الأمانة في الجيب الداخلي، فسرق المبلغ ماله ومال غيره، فهو ليس مسؤولا عن رد هذا المال. واضح يا إخوان؟ طيب، حدثوا في درس اليوم مستعينا برب عز وجل. العارية، درس اليوم العارية. عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. أيضا بلا عوض يعني إيه؟ كلام يعني إيه؟ مثلا أنتوا عندكم ضيوف وعاوزين تضربوا شوية مانجا في الخلاط وما عندكوش ما عندكوش خلاط، فجيت خدت من عندنا الخلاط من الجيران، دي اسمها إيه؟ عارية. واضح؟ أنتوا عندكم ضيوف كثيرون، جيتوا خدتوا من عندنا نص طقم صيني، نص طقم اكروبان من اجل نجيب رسال كثير، دي اسمها ايه؟ عارف. دي العرب التي تدفع يسموها براويطه. مثلا انت عاوز تقل شويه اسمنت، عاوز رايح تجيب التموين، والتموين كثير، فعاوز عربه، فجيت خدت ما يسمى بالبراويطه من عندي او من عند غيري، دي اسمها ايه؟ عارية. هل فهمنا؟ يبقى ده معنى الكلام اللي انا قلته، انها اباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، دي معنى عارية. فحكمها ايه؟ مستحبة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لما تقول الخلاط تقول الاكروبات الصين البراويطة العربية الكارو الحمار الموتوسيكل اعزكم الله، كل هذا يعد من باب التعاون على البر والايه؟ والتقوى. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد ايه؟ في عون اخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون ايه؟ اخيه. مثلا انت جار ومرض ولدي في نصف الليل وانا اريد ان احمله للدكتور في منية النصر او بكلمه او ما كان على شاكلة ذلك، فانت حملتني بسيارتك، هل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه؟ نعم كذلك الى غير ذلك من هذه الاشياء. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يمنعون المعروف، فقال تعالى في كتابه: الذين هم يراءون ويمنعون الايه؟ الماعون. يراءون اي لا يقصدون باقوالهم ولا باعمالهم وجه ربهم عز وجل. طب باي شيء ماذا يقصدون؟ يقصدون المدح والثناء والاطراء، ويقصدون العمل لغير وجه الله. ذي معنى المراءاه، معنى الايه؟ والرياء منين يا اخوانا؟ الرياء منين؟ من الشرك. الرياء منين؟ من الشرك والعياذ بالله. طيب ويمنعون الماعون أن يطلب منك الماعون وأنت في قدرتك أن تعطيه إياه ولكن تمنعه عنك. لكن يا إخوان فين النقطة دي؟ مثلا أنت جار وبعدين طلبت منه الخلاط تبع اديتهولك كفرته وجبته مكسور، وجيت مرة أخرى تطلب مني الدراجة اللي بيقولوا عليها موتوسيكل، خدتها إزاي؟ اديتك الموتوسيكل جبته مكسور. هل أنا أستطيع بعد ذلك إذا طلبت مني شيئا أن أعطيك إياه؟ لا، لأنك أنت رجل لست أهلا للأمانة، لا تحافظ على الماعون الذي يعطى لك. أنت أخذت الخلاط كفرته، واجب عليك تعمل فيه إيه؟ تصلح أو تعطيني قدر تصلح. واحد الأول أنت تقبل العوض؟ يعني أخذ العوض جائز في شرع الله عز وجل. أنت أخذت مني طقم كساد كفرتها، جيب لي دكان طقم الكساد ده ب 50 جنيه، هات ال 50 جنيه، أو تأتي لي بطقم مثل. طب أنا أريد أن أسامحك إن كان فيك، الله يقويك، هذا شيء طيب، لكن بارك الله فيك، هل يلزمني أن أسامحك؟ الجواب لا يلزمني، وإذا أنت أصلحت هذا الشيء، أنت تساعدني أن أمد يد العون لك ولغيرك من المسلمين، لكن أنت إذا لم تحافظ على الشيء وأتيت به مكسورا، يبقى أنت سددت الباب في وجه نفسك وفي وجه إخوانك من المسلمين، صحيح ولا لا؟ ولذلك ربنا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إيه؟ إلى أهلها. والأمانات يا إخواننا جمع أمانة، التوحيد أمانة، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، الزكاة أمانة، العمرة أمانة، الحج أمانة، بر الوالدين أمانة، الإحسان إلى الجار أمانة، حجاب الزوجات والبنات أمانة، الأمر بالمعروف بالمعروف أمانة، لا أرد أو غير ممكن أمانة، طب أعطيك فلوس تعينها عندك أمانة، أعطيك حاجة تعينها عندك أمانة، فليس مفهوم الأمانة محصور في أن توصل بطانية أو خلاط أو طعام أو شراب أو ملبوس أو مركوب فقط، وإنما كل ما ذكرته يندرج تحت لفظ الأمانة. ولذلك فإن الله تعالى قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ضمان الأمانة العارية. ضمان العارية المستعير مؤتمن، المستعير مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط عليه المعير الضمان. عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتمت رسلي فأعطيهم 30 جرعا و30 بعيرا. قال: فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال: بل إيه؟ مؤداة. طب إيه المضمونة وإيه المؤداة؟ المضمونة التي قدمت خلفت للقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. يبقى العارية تنقسم إلى قسمين، العارية تنقسم إلى قسمين: عارية مضمونة وعارية مؤداة. العارية المضمونة والعارية المؤداة تنقسم الوديعة إلى قسمين، تنقسم العارية إلى قسمين: عارية مضمونة وعارية مؤداة. قول يا أستاذ أنت، العارية تنقسم قسمين إيه وإيه؟ قول يا أستاذ. عارية مضمونة وعارية مؤداة. عارية مضمونة يعني أنت مطالب أن ترد لي العارية، بقيت أو تلفت، فإن بقيت رددتها، وإن تلفت أتيت بمثلها أو أتيت بقيمتها المادية، دي اسمها عارية إيه؟ أيوه. والعارية المؤداة تلفت، والعارية المؤداة أي واحد معاه طفل صغير يعلمه يشتل في المكان ما يقومش إلا نهاية الدرس. فمش قادر على الكلام، ما يجبوش عشان ما يشغلنيش في الذنب. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام: أنا لا أحب همسا ولا لمسا ولا حركة في الذنب. أي واحد يسأل على عدم الثبات وعدم الكلام أوتوماتيك بره المسجد على طول. صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا العارية تنقسم إلى قسمين: عارية مضمونة وعارية مؤداة. المضمونة أن تردها إلي على أي حال، بقيت عينها او تلفت، فان بقيت رددتها، وان تلفت اتيت بمثلها او بقيمتها، دي العاريه كلها مضبوط. العاريه المؤداه ان بقيت عينها رددتها بعد اداء ما تريده منها، وان تلفت لا شيء عليك في ردها، لان صاحبها قال لك مؤداه وليست ايه مضمون، وليست ايه مضمون. طيب صل على النبي عليه السلام. بعد ذلك بارك الله فيك، الحديث دليل لمن ذهب الى انها لا تضمن العاريه الا بالتضمين، وتقدم بعد ذلك الوقف. بعد ذلك ايه الوقف؟ قبل ما انتقل للعاريه بقى، بارك الله فيك، قبل ما انتقل للعاريه، حكم العاريه في الشرع: من يرفع يده فتجيب فضل مستحب. تفضل يا اخي. بارك الله فيك. السؤال الثالث: من يذكر لي آية كريمة في أمر العارية؟ تفضل. وتعاونوا على البر والتقوى. سلمي. أي نعم. من يذكر لي آية كريمة في ذنب الذين يمنعون المعونة؟ تفضل. تفضل. ويمنعون المعونة. تفضل. بارك الله فيك. طيب، من يقول لي في أي شيء سألت هذا الأخ الأخير؟ يلا بسم الله. تفضل. أحسنت. آية في ذنب الذين يمنعون الماعون. إذا فهمت السؤال وصلت للجواب، وإذا فهمت الجواب وصلت للسؤال. هل فهمتني؟ طيب، العارية تنقسم إلى قسمين. العارية تنقسم إلى قسمين. قل يا أستاذ. عارية مضمونة وعارية مؤداة. بسم الله. طيب دين، من يشرح لي المؤداة؟ تفضل يا أستاذ. المضمونة تقول ايه؟ رد العارية على أي حال، رب العارية ايه؟ على اي حال يعني ايه؟ ان استبقيت عينها ردت وان تلت وان تلفت اما ان يرد مثيلا لها واما ان يرد ايه؟ قيمتها. دي اسمها ايه؟ او مضبوط. اريدك ان تتمكن من حسن البيان، ان تعبر عما يدور في خلقك، ان تعبر عما يدور في قلبك، ان تعبر عما يدور في مفاهيمك. كيف تعبر؟ بلسان عربي فصيح في ذلك. نعم، هات المؤدات. تمام، بلغ، جزاك الله خير. يبقى اول موضوع اتكلمنا فيه النهارده اسمه ايه؟ العاريه. هل تستطيع ان توصل هذا الكلام؟ تستطيع ولا لا؟ ان جعلت هذا الكلام خطبه فتقول ايه؟ العاريه اباحه المالك منافع ملكه لغيره بغير عوض. مثال على ذلك، اتى الجيران يطلبون منك ما يسمى بالخلاط، او يطلبون منك العربة التي تسمى بالبراويطة، أو ما كان على شاكلة ذلك. هذا اسمه ماعون. واحد. اثنين، حكمها مستحب، ومعنى مستحب تؤذر بإعطائه ولا تأثم بتركه، ولكن في تركه تفويت من الأجر والمجهول. مشروعية ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى. ذم الذين يمنعون الماعون في القرآن الكريم، ويمنعون الماعون. وجوب رد هذا الماعون، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذه العاريه تنقسم الى قسمين، مضمونه ومؤدات. المضمونه تردها ان بقيت او تلفت، فترد مثيلا لها او قيمتها الماديه. المؤداه ان بقيت عينها ردتها، وان تلفت لا شيء عليك فيها. كم اخذت الخطبه؟ 5 دقائق. السؤال، هل تعلم المسلمون جميعا؟ تعلم. ولكن واحد خطيب بيطلع يقول الدنيا بنضح خطوة زي، يقعد يخبط الناس ساعة والناس لم تتعلم شيء ولم تستفد شيء، لأنه هو ما تعلم. هو ملتحي ولابس إمامة معه بالصلاة أو ماجستير أو ليسانس أو بكالوريوس وشيخ المشايخ، لكن ما تعلم ولا علم. ما تعلم ولا علم. كيف تتعلم؟ إذا شرفك الله بالجلوس تحت أقدام أهل العلم تعلم. أما إذا نأيت عنهم، والله لو عشت عمر نوح ما تعلمت، ما تعلمت لو عشت عمر نوح عليه وعلى نبينا أرض القرى المسلمين. إذا أول موضوع تكلمنا عنه إيش هو؟ الموضوع الثاني النقطة. إيش يا إخوان؟ النقطة تعريفها هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. فكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، اما الحيوان فيقال له ضاله. السؤال، من يفتح عليه؟ بقول هي كل مال معصوم. عكس المعصوم مباح. اي نعم، جميل. طيب مال من المعصوم؟ من الذي ماله معصوم؟ المسلم. أحسن، بارك الله، تفضل. قال الأخ الحبيب، المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد. والإيه؟ والمعاهد. مين يجيبني الإجابة اللي أنا أجبتها دلوقتي؟ يلا بسم الله. هات يا أستاذ. أحسن، المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد. مين يقول لي من هو الذمي؟ هات. أهل الكتاب، اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية إلى الكتاب. من يقول من هو المؤتمن؟ طيب أنت أجبت، تفضل قل لي. أنا تفضل. تمام، المستأمن هو الذي دخل أرضا من أراضي المسلمين وأخذ الأمانة من ولي الأمر. يعني مثلا الجماعة الكفار اللي هم السياح اللي بيدخلوا عندنا دول، دخلوا مصر ازاي؟ الفيزن. الفيزن اللي اخذوها من القنصلية المصرية في بلادهم، ان كانت باريس او لندن او واشنطن او موسكو او تايلاند او غيرها من البلاد، الكيزة اللي خدوها دي أمان من ولي الأمر، فلا ينبغي التعرض إليهم بسوء، فلا ينبغي التعرض إليهم بإيه؟ طب المعاهدة، واحد يقول لي ده البت متبرجة، أنا عارف إن هي عرضها منعوم حتى زي متبرجة، لكن أخذت أمانا من ولي الأمر، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض إليها بسوء ما دامت أخذت أمانا من ولي الأمر. وولي الأمر هو الآثم في أن أتقنها بهذه الكيفية السيئة. واضح؟ طيب طيب المعاهد طب الذي الكافر الكافر الذي بيننا وبينه ايه عهد اي نعم يعني عهد 10 سنين او اكثر اقل لا يتعرض الينا ونحن لا نتعرض اليه يبقى ما من الذي ماله معصوم المسلم الذمي المؤتمن المعهد تعالى بقى لما يجي يقرا واحد يقول لك ما الكتاب هم نقرا هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يرحم له كيف يفهم هذا لو انت تقرا الكلام كيف تفهمه في الدرس لكن اذا جلست بين يدي اهل العلم افهموك من الذي ماله معصوم ومن الذي ماله ليس بمعصوم واضح ولا لا طيب وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان اما الحيوان فقل له طب اللقطه اللقطه يا اخوانا انا ماشي في المنصوره اتكلمت في مدينه النصر وجدت محفظه بفتح المحفظه وجدت فيها 1000 جنيه دي اسمها ايه؟ لقطه دي اسمها ايه يا اخوانا؟ لقطه طب احكامها ايه؟ اخدها واعمل اعلان في المكان اللي انا وجدت فيه المبلغ ده ورقه كده عندي مبلغ من المال فمن كان له فليتصل بهذا المحمود فيتصل عليه يقول لي المبلغ اللي انت لقيته بتاعي اقول له اهلا وسهلا المبلغ كام؟ يقول ما انش فاكر، اقول له لما تفتكر اتصل عليه. لما تفتكر اتصل عليه، طب افرض قال لي 1000 جنيه، اقول له جميل، ال 1000 جنيه اوصفهم ايه؟ يقول لي 10 ورقات، يعني الورقه بكام؟ 100، او 20 ورقه، الورقه بكام؟ ب 50، او 100 ورقه، الورقه كام؟ 10، فهمت ولا لا؟ يبقى اعطاني الاوصاف، فان كان طب في محفظه، المحفظه شكلها ايه؟ بني. وهي بني فيها فإذا أعطاني عفاقها ووكاءها منضبطة أعطيت له المبلغ عفاقها ووكاءها يعني بالبلدي يعني العلامات حتى يعني إيه الدلالات والعلامات الدلالات والعلامات العلامات إيه تقول علامتها كده واضح قلنا لا طب افرض اداني العلامات خطأ أديله المبلغ ولا لا لا مش بتاعه ده كذاب كذوب هذا كذاب كذوب فلا اعطي له الايه؟ المبلغ. طيب بارك الله فيك. طب يا اخوانا لو انا ماشي في المدينه النبويه المنوره ووجدت مثلا على الارض 100 ريال. دي اسمها ايه؟ لقط. طب اللقطه دي تلتقط ام لا تلتقط؟ لا تلتقط. طب لقطه المدينه ومكه دي لقطه حرم. ولقطة الحرم لا تلتقط لقطة الحرم لا ايه الا ان تحملها للجهات المعنية الا ان تحملها للجهات الايه المعنية اي نعم وانا يعني انا بقول لك انا بصور عليك يعني لو كان مثلا 1000 ريال 5000 ريال انا رايي بكذا ليه؟ اصل انا خايف الشيطان يضحك عليك يقول لك هذا رزق ساقه الله اليك بتقوم ضارب عليك محدش شايفك اصلا أو تقول لك إيه؟ ده اللي نحتاجه يا رب لحد يخطبني. الشيطان يجي بقى يخطب لك إيه؟ ويعمل لك فيها مش عارف إيه؟ خلاص أنت سبت، أنت لو سبتها ربنا مش هيسألك. لكن لو خدتها وخبطتها وضربت عليها ربنا هيسألك ولا لا؟ وكثير جدا من الذين يكونون في الحج والعمرة يعودون من الحج والعمرة ويسألونني شخصيا، أنا شخصيا يسألوني إن كان عبر الإعلام أو عبر الهاتف أو مواجهة. يسألوا يقول والله يا عم الشيخ ده انا لقيت كذا وكذا في مكه وطلعتها لله حتى اقول له يا اخويا بدك تبعت المبلغ لك مع اي واحد راح العمره او الحج ليضعه عند الجهه المعنيه ولا يغفر لك الا بهذا ولا يغفر لك الا بهذا فان لقطه الحرم لا تلتقط لقطه الحرم في مكه في المدينه في مزدلفه في منى لا تلتقط طب تعرفت تلتقط ولا لا؟ تلتقط لأن عرفات ليست حرم. تخيل عرفات ليست ايه؟ حرم. طيب جدة الرياض ينبع تبوك ليست ايه؟ ليست حرب. جدة والرياض زيت حديد والمنصورة والطاهرة. خطونا كيف؟ طب الحرم ايه؟ مزدلفة ومينة ومكة والمدينة. دول اللي هم ايه؟ حرم. فلقطة الحرم لا تنطق. لقطة الحرم ايه؟ لا تنطق. الا اذا حملت للجهات المعنية. الا اذا حملت للجهات الايه المعنية. قد تجد على الارض محمولا نظارة ساعة مبلغا من المال. اي شيء. اي شيء. ولذلك اخواننا في مكة والمدينة بنسمعش ان فيه سرقة. ليه؟ اولا السرقة محدش مستغنى عن ايده. محدش مستغنى عن ايه؟ عن ايده. لكن في اي مكان ثاني هنا وهناك السرقة تسرق. ليه؟ لو سرقت يسرق لك اسبوع اسبوعين هتوصل له. لكن لو في قطع يد كما قالت الشريعة الغراء محدش هيفكر. ولو حد فكر هيبقى قليل لانه سيكون عبرة لغيره. لانه سيكون عبرة لايه؟ بالمناسبة. مر الملك فيصل في الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه وكان ملكا عادلا رحمة الله عليه وكان عالما. مرة وقت من الرؤوس الامريكية جلسة على وزير خارجية وقال بكل ان دينكم دين قسوة. دينكم دين ايه؟ قسوة. قال له لما؟ قال له لأن الإنسان المكرم إذا سرق فيه ربع دينار حكم عليه بقطع اليد. فلم يرد عليه الملك فيصل فظن ذاك الرأس الأمريكي أن الملك عاجز عن الرد. وأخذ يتبادلان أطراف الحديث وفجأة الملك قال له أريد أن أستشيرك في أمر. قال له بلغتي. قال له لو أنك دخلت قصرك في واشنطن فوجدته مجردا من الغالي والثمين وفجأة وأنت تذهب يمنة ورصة وجدت الرصة وراء باب القصر من الخارج ماذا تفعل فيه؟ قال اقتله. قال لتعرف أن ديننا أرحم منك ومن أشكالك فإن ديننا يقول بإيه؟ بقصر اليد وأنت قلت إيه؟ تقتله. هو من الأرحم الدين. ولكن أنا بعد مرور فترة حوالي ساعة ولا كذا هما يتبادلان أطراف الحديث فقد نسي تماما ما طرحه عند الرأس الأمريكية على الملك رحمة الله تعالى عليه. فكان الملك فيصل عالما وعادلا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. طيب أيها الأحبة لقطة الحرم لا تلتقط وإن التقطت تحمل للجهات المعنية. أما لقطة غير الحرم تلتقط لكن تعرف جديش أخوان تعرف سنة يعني يبقى الإعلان اللي انت وضعه. يعني مثلا واحد من الإخوة طالع لقى قدام المسجد ليه ايه؟ لقى ساعه السعر ليه حوالي 300 جنيه هيعمل ايه؟ هيجيب ورقة ويقول عندي ساعة فمن كانت له فليتصل بهذا المحمول ويضعها على جدار المسجد الخارجي ويبقى هذا الإعلان لمدة سنة كاملة. أي لا طب بعد في خلال السنة جاله حد قالوا قال له الاوصاف بالذهاب فقال له الاوصاف مش هيذهب. طب لو فات سنه وكان هل له ان يلبس الساعه او يبيعها؟ ايوه له بعد سنه كامله ان يلبس هذه الساعه او ان يبيعها. طب افرض بعد خمس سنين واحد قال له الساعه كذا وكذا يعني الساعه سايكو فايت وهي السيك بتاعها فضي وهي ترتيبها كذا وقعت مني في الوقت الفلاني طابقت الإفاقة والوكاء والزمن يعطيله الساعة ولو كان ذلك بعد خمس سنين. ده باع يعطيله الفلوس اللي باع بها الساعة ده اصرفها ومعوش فلوس دلوقتي يسدله الفلوس دي أقساط الساعة بمية جنيه كل أسبوع 20 جنيه أو كل شهر 20 جنيه. الأصل أن ينقذه الثمن كاملا دفعة واحدة لكن ربما يكون الراجل الموظف غلبان ما يقدرش ينقذه الثمن دفعة واحدة فليتفق على ترتيب قسطي. الكلام واضح اخوانا؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طيب طب اخوانا لو وجد غنم يعني وجد شاة خروف او شاة خوفة وقف يا ابني ايه الفرق بين الخروف والشاة؟ لاحظ ان احنا عايشين في باريس يعني يعني لا نحن احنا فلاحين ومش عارفين نفرق الخوف والشاي. ليه؟ اقعد اقول لك كذا الخروف ذكر والشاي قلت خلص الموضوع. كابتن ازاي؟ ليه الاب ما بيحاولش يتكلم ابنه؟ الام ما بتحاولش تتكلم ابنه؟ الاستاذ في المدرسه ما يعرفش الا الكلمتين اللي في الضغط الا الله رب وعصر. كلم الاولاد ناقشهم خلي عندك جبنة شوية اشرح بإخلاص ابتدي وجه الله حرك دماغ العيال. العيال ده هتخصهم المسندة إلا من رحم ربي وعصر. كابتن زي ناقش حرك العقل كابتن كيف فالخروف الذكر والشاي يكون طيب ذكر الجمال الكمال دعي وأنثى ناقش ده كلام جميل طبع الحبيب عليه الصلاة والسلام. انت وجدت شاب هتعرفها سنة برضه تعرفها ايه؟ طب الشاي بتحلم تشرب لبنها ايوه فانا قاعد اكلها مقابل الاكل. طيب لقيت اعزك الله حمار خدت لك كيف؟ وما اكثر الحمير خدت ايوه فاركبه اركبه مقابل الاكل خدت اركبه مقابل ايه؟ انك طبع على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب وجدت بعير اكبر مخدوش؟ لا مخدوش. الناقه والبعير مخدوهاش. طب ليه؟ اولا هي ربنا اختارها رقبه طويله رقبه ايه؟ طويله. وهذه الرقبه بارك الله فيك تستطيع يعني ان ترد بها الماء وتاكل الشجر. اسمع عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي. أعرابي يعني رجل بدوي اللي هو بينتقل بخيمته من مكان إلى مكان يتبع الكلأ والعشب والماء. جماعة اللي هم في السلوم والمساعدة والعمرية وسينا والعريش دول الأعراب البدو النقل الرحل. جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما ينتقصه فقال عرفها سنة ثم اعرف عفافها ووكاءها. اي نعم. فان جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضاله الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب. يعني انت لو رأيت معزه او شاة او خروف خذها لانك انت لو تركتها اما حد يسرقها واما الذئب ياكلها فانت خذها قلت يا عرفتها عاما كاملا. طيب قال ضالة الابل. قال ضالة الايه؟ الابل. فتمعر وجه النبي. تمعر يعني ايه؟ يعني تغير وتلون. فقال ما لك ولها؟ ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها. معها ايه؟ حذاؤها وثقاؤها. يعني الناقة دي والبعير اسمه سفينة ايه؟ الصحراء. وانتوا عارفين في غزوة تبوك لما انتقل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لتبوك 750 كيلو على النوق والغراب فكانوا يذبحون البعير وياخذوا مية من الكرش بتاعه ويشربونها لأن طبعا لا فيه نهر ولا فيه بحر ولا فيه مش أي حاجة حتى كيف وإن كان ماء البحر مالح حتى ما فيش بحر ولا نهر. ايوه فكانوا يذبحون البغران والنوق ويشربون الماء الموجود في قروشهم في امعائهم. الشاهد قال معها حذاؤها وثقاؤها. فالناقه والبعير يصبران على طول العطش. ايوه ترد الماء وتاكل الشجر. رقبتها طويله لو مدت رقبتها في وادي في مكان فيه ميه زي عين او نهر او كذا تشرب وتمد رقبتها يعني تاكل من اوراق الايه؟ الازهر. الخلاصه لو انت وجدت فلوس على الارض الفلوس دي اسمها ايه؟ لقمه. طب لو وجدت غنمه او معزه او بقره او جاموسه او حمار ده اسمه ايه؟ ضاله. طب لو وجدت بارك الله فيك بعير او ناقه هل لك ان تاخذ البعير او الناقه؟ لان معها حذاؤها وايه؟ وثقة. ترد الماء والايه؟ والشجر. طب لو وجدت بقرة او جاموسة او حمار او نعجة او مئة تاخدها ولا لا، وجدت ساعة او فلوس او نظارة او محفظة او شنطة او ملابس تاخدها ولا لا، طب وجدت قفص تفاح تاخد ولا لا تاخد خطأ ولا لا، طب قفص التفاح هتقعده سنة هيخرب يخرب، قفص التفاح مثلا في 5 كيلو تفاح 5 كيلو ب15 ب75 جنيه طيب تعمل ايه تاكله خدت بالك ايه، ثم ان عرفت صاحبه تديله الفلوس بعد كده تقول يا عم انا باكل تفاح انا اخرب السؤال ب3 جنيه خدت بالك ازاي، ما كنتش خلاص كنت عاوزها ما باخدهاش، مش عاوز قفص التفاح ده ما تاخدوش، لكن انت لك ان تاخذه وان عرفت صاحبه تبقى تحصله ايه ثمن، لان التفاح والبرتقال والكلام ده مش هيتعاد، لان لو اتعاد هيخرب، او قفص الطماطم هيخرب هيحمض اي نعم، فهذه الاشياء الطماطم هتعمل هتاكل سلطه وهتعمل صلصه، البرتقال واليوزفند والتفاح هتلم من العيال وهتاكل وهتتبحبحهم، وبعد كده ب75 جنيه او اكثر او اقل يبقى تسد من الراجل اقساط اذا لم يكن في قدرتك نقدر يكون. الكلام اللي انا بحكيه واقع ولا غير واقع؟ واقع، ممكن عربيه ربع نقل او نص نقل ماشي يقع منها قفص برتقال، ونكون الساعه 2 بالليل 3 بالليل وانت قاعد الفجريه رايح الغيط رايح تلوي، ربنا بعت لك قفص البرتقال ده يطير ولا ما يطيرش؟ يطير، خدت بالك كيف؟ او قفص طماط، او انت نازل المنصوره او في اي مكان كان وجدت محفظه او كلام من الكلام ده يطير، ركبت في قطر او كذا وجدت ايه؟ هذا الشيء، فضيت على رسول صلى الله عليه وسلم. طيب وقرا في الايه؟ في العشاء. اذن يا رسول الله. وقرا العشاء؟ طب اللقاء القادم بقى ان شاء الله هنلتقي بايه؟ هنلتقي ان شاء الله العشاء مع اللقيط. اللقيط. وقرا. ما احنا خدنا ايه؟ النقط. وفي فرق بين النقط واللقيط؟ ايوه. اللقيط اللي هو الطفل اللي دون الحلو. ممكن واحد يروح يصلي الفجر في اوقات واحد يوروق يجي يوروق يلاقي لفه عيل عمره نص يوم عنده يوم، واحده بتكون زنت والعياذ بالله وحبلت يقول لك كلمه الولد اخت غاب ولا اخت غاب، الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ ده موجود اسمه ايه؟ اللقيط. امال احنا خدنا ايه؟ هذا ما سنعيش معه ان شاء الله في اللقاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير.